أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر من الساعة الواحدة إلى طلوع الفجر تقريبا، هذا وقت مبارك ينادي الله جل وعلا فيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. قال ودبر الصلوات المكتوبة، يعني بعد التشهد وقبل السلام أو بعد السلام من الصلوات الخمس المفروضة، هذان وقتان من أرجى أوقات إجابة الدعاء، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة، فاحرص عليهما، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.